بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك. الله نور السماء مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار الله الله يستر عليك نعم يا سيدي نعم نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس الزجاجة كأنها كوكب دري يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الزجاجة كأنها كوكب دري تعقد من شجرة مباركة you الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الله الله الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله الله الله الله

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله فيصيب به من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة الله يخلق الله ما يشاء الله ما يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. بل أولئك هم الظالمون. Thank you.